دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني مالت الدنيا ومالت حياة الأماني يوم ذقت الحياة الناعمة هم جاني مالت الدنيا ومالت حياة الأماني يوم ذقت الحياة الناعمة هم جاني ضعتنا في دروبي غاب نجم هداني صاحبي يا حياة الروح يا خير داني ضعتنا في دروبي غاب نجم هداني صاحبي صاحبي يا حياة الروح يا خير داني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني وين عهد الوفا يمي حبك حداني وين نقش المحبة وين نبع سقاني وين عهد الوفا يمي حبك حداني وين نقش المحبة وين نبع سقاني عقبي ما كنت خلي نور دربي وشاني صرت ذكرى وفرقة كيف قلبك نساني عقبي ما كنت خلي صرت ذكرى وفرقة كيف قلبك نساني كيف قلبك نساني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني خليني المخطي اللي جاك عذره يعاني كيف تنسى وفانا ليه قلبك جفاني خليني المخطي اللي جاك عذره يعاني كيف تنسى وفانا ليه قلبك جفاني وين قومك أحبك وين نبع الأماني راجع أيامي ودك كل عمري تفاني وين قولك أحبك وين نبع الأماني راجع أيامي ودك كل عمري تفاني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي لساني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني دمعتي فوق خدي حلو عيشي نساني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني ابتسم واكتم العبرة وداري زماني